رجل تزوج من فتاة ثم طلقها وتزوجت بآخر ويريد أن يتزوج أختها، قال له بعض الناس هذا حرام، فهل ما قيل صحيح أو يجوز أن يتزوج بأخت مطلقته؟ إذا طلق الإنسان امرأة واعتدت جاز له أن يتزوج أختها وعمتها وخالتها ما شاء الله بعد خروجها من العدة، وهذه قد اعتدت وتزوجت فلا حرج عليه أن يتزوج أختها إذا لم يكن بينهما رضاعة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.